الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسطا، كانت تسعده بسمة البسطا، سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى منبع الصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع.